الخطأ الثالث والخمسون. قال في عقيدة الرازيين أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وقال في شرح على العقيدة في الشريط الثاني في الدقيقة 35، قال كان بيتكلم عن القدر، قول القدر خيره وشره من الله عز وجل، فالله خلق الخير خلق الشر، فالشر خلقه الله، الخير خلقه الله إلى آخره، ثم قال الهدى خلقه الله، ثم قال الإيمان خلقه الله. كلمة الإيمان خلقه الله هذه هي المبحث الذي سنتكلم فيه، هذا هو الخطأ الذي سنتكلم فيه. هذه الكلمة على إطلاقها هكذا واضح بغير تفصيل منه هذه كارثة. في الإبانة نبين الخطأ هذا. في الإبانة لابن بطة يقول باب القول في من زعم أن الإيمان مخلوق، ده ابن بطة عمل لها باب بحاله، باب من زعم أن الإيمان مخلوق. يقول ابن بطة سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد يقول ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئا أنكره العلماء، وذكر أن الصوري كان نزل بغداد بالجانب الشرقي سوق يحيى وأظهر التقلل والتقشف، وقال في بعض كلامه إن الإيمان مخلوق. إذن بيقول إيه؟ ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئا أنكره العلماء، ما هو الذي أنكره؟ قال وقال في بعض كلامه إن الإيمان مخلوق، واضح. وإنما أردت الحركة فخاض الناس في أمره، فطائفة تنصره وطائفة تنكر عليه، فسألوا عبد الوهاب الوراق وهارون الحمال فعرض كلامه على أحمد ابن حنبل رحمه الله. وحدثنا، طبعا هنا أوقف توقف عن السند، عرض كلامه على أحمد ابن حنبل. أحمد ابن حنبل في سند آخر سأذكره ابن بطة ماذا قال. وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر وساق بسنده إلى أبي بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد إن رجلا قد تكلم في ذلك الجانب وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبد الوهاب فسألوه فقال اذهبوا إلى أبي عبد الله، وقد ذهبوا إلى غير واحد من المشيخة فلم يدروا ما يقولون، وقد جاءوا بكلامه على أن يعرضوه عليك وهذه الرقعة، فقال هاتها. الإمام أحمد يقول له اقرأ، فدفعتها إليه فكان فيها خلق الله عز وجل لنا عقولا وألهمنا الخير والشر وألهمنا الرشد وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشكر. فقال له رجل وهكذا إيماننا قول وعمل يزيد وينقص ونية واتباع السنة، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل إذ كان في هذا الموضع لا على القول، فمن قال إن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله، يعني هو بيقول إيه؟ يعرض كلامي على أبي عبد الله، فمن قال إن الإيمان، نعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله، وإن كان صوابا فالحمد لله. فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل، فرمى أبو عبد الله بالرقعة من يديه وغضب غضبا شديدا، ثم قال هذا أهل أن يحذر منه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه. كلام مين؟ جهم بعينه. قلت مخلوق على الحركة، قال هذا مثل قول الكرابيسي، إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهل. قال ويليه إذا قال إن الإيمان مخلوق فأي شيء بقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان، كلام الإمام أحمد هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 شعبة، فالإمام أحمد يقول لا إله إلا الله، فهل لا إله إلا الله مخلوق؟ من أين هذا الرجل؟ الإمام أحمد بيسأل الرجل ده منين؟ قاعد فين الرجل ده؟ من أين هذا الرجل؟ وعلى من نزل؟ الرجل ده نزل على مين؟ ومن يجالس؟ بيقعد مع مين ده؟ قلت هو غريب. قال لي الكلام ده غريب. قال حذروا منه ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته. ثم قال أبو عبد الله انظر كيف قدم التوبة أمامه. إن أنكر علي أبو عبد الله تبت، ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره علي انتهى. وحدثنا أبو عمرو يقول ابن بطة حمزة ابن القاسم الهاشمي قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله، حنبل صاحب الإمام أحمد، وسئل عن من قال الإيمان مخلوق فقال هذا كلام سوء رديء، وأي شيء بقي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق. من قال هذا فهو قول سوء يدعو إلى كلام جهل، يحذر من صاحب هذا الكلام ولا يجالس ولا يكلم. ده دي بس يا إمام، ولا يكلم حتى يرجع ويتوب. وهذا عندي يدعو إلى كلام جهل، ده عند أحمد يدعو إلى إيه؟ ده دي بس يدعو إلى كلام جهل. الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله مخلوق هو. قال تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة، وصف الله عز وجل بها نفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمية، يحذر عن صاحب هذه المقالة إلى آخره. قال ابن بطة فمن قال، بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد، فمن قال إن الإيمان مخلوق فهو كافر بالله العظيم. واضح؟ لأن الإيمان وذروة سنامه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا حكم من قال الإيمان مخلوق. ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. يعني من قال مخلوق يكون كافرا، من قال غير مخلوق يكون مبتدعا. لأن القدرية تقول إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة، فالأصل المعمول عليه من هذا التسليم لما قالته العلماء. يعني سلم لما قاله العلماء ولا تخوض في هذا، وترك الكلام فيما لم يتكلم فيه الأئمة، فهم القدوة وهم كانوا أولى بالكلام منا. نسأل الله، يقول ابن بطة نسأل الله العصمة من معصيته والعياذ من مخالفته، آمين. إذن الإمام أحمد يقول هذا قول سوء، هذا يدعو إلى قول جهم. ابن بطة يقول من قال الإيمان مخلوق فهو كافر بالله العظيم. مفهوم؟ هذا الكلام كلام شديد جدا على من يقول إيه هذه الكلمة. لكن طبعا طلعت زهران لا يكفر بذلك، لا نكفره بهذا. مفهوم؟ لا نكفره بهذا، فنعذره في هذه الكلمة. لكن حتى يعني لا يسمع أحد هذه الكلمة قد يكفر زهران بهذه الكلمة، لكن إحنا سنفصل في هذا، نفصل في هذا، يعني نجعل له مخرجا حتى يخرج من هذا الحكم. فإحنا هنعمل له مخرج، مش هنذكر الكلام كده ونتركه، لا، سنجعل له مخرجا. أنت اللي هو دخل نفسه فيها، واضح؟ نسأل الله السلامة. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذه المسألة في مجموع الفتاوى في المجلد السابع على 655، يقول فصل: وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. يبقى الكلمة دي جت منين؟ ها؟ من عند الجهمية حينما نشأ القول بأن القرآن مخلوق، واضح؟ قال: وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوق، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله. فهم هذا؟ الذي نقرأه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقالت طائفة الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوق. هذا يندرج تحت الإيه؟ تحت الكلام، لأن حينما يقول إنسان على المنبر والإيمان خلقه الله، طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، مفهوم هذا الكلام؟ إذن كل هذا سيندرج تحت قولك الإيمان، الإيمان مخلوق والإيمان خلقه الله. ثم قال فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة إلى آخره. والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ إيه؟ ألفاظ مجملة. واضح هذا؟ ألفاظ مجملة، لأن كلمة الإيمان خلقه الله الإيمان مخلوق هذه لفظة مجملة يندرج تحتها إيه؟ تحتها أمور. فحتى ألخص لك، ابن تيمية رحمه الله فصل في هذا كما فصل في من قال بأن اللفظي بالقرآن مخلوق. فابن تيمية رحمه الله فصل فقال من أراد لفظي بالقرآن مخلوق يعني يقصد بذلك القرآن نفس الكلام الخارج فهذا قول جهم، ومن أراد أي حركات اللسان والشفاه والهواء الخارج فهذا صحيح، فهذا اللفظ مخلوق، الهواء والشفاه واللسان الذي يتحرك هذا إيه؟ هذا مخلوق، فمن قصد هذا فهذا إيه؟ صحيح، ومن قصد نفس الكلام أنه مخلوق فهو قول جهم، مفهوم؟ طيب الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، إذن الكلمة اشتملت اللفظ والملفوظ، لأن لفظي يشتمل اللفظ والملفوظ، فالإمام أحمد قال من قال هذا فهو إيه؟ فهو مبتدع، مفهوم؟ لأن العلماء ليسوا آلهة حتى يعرفوا مقصدك، مفهوم؟ حتى يعرفوا إيه؟ مقصدك حتى تفصل وتبين أنت، مفهوم هذا؟ لكن وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فالكلمة هكذا ظاهرها إيه؟ ظاهرها البدع. فالإمام أحمد كان يبدع من يقول هذا الكلام، مفهوم؟ ولا يقول مثلا لا من أراد كذا لسنا آلهة، يجي يقول لنا قصدي كذا لسنا آلهة في هذا، حتى يبين إيه؟ بين القصد. لكن انتبه، شيخ الإسلام ابن تيمية قال فمن قال الإيمان مخلوق يقصد الأعمال، العمل نفسه الذي يعمله، يعني مثلا حينما يتصدق نفس العمل هذا إيه؟ أهل السنة يقولون ها مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، ولكن مع ذلك لك إرادة ولك مشيئة، مفهوم؟ وإن كان يقصد الإيمان بأمر لا إله إلا الله وصفاته وقرآنه فهذا كفر أكبر وهو غير مخلوق. شوف ابن تيمية خرج إزاي، قل لي زهران ممكن يقول أيوة أنا أقصد كده، يبقى فصل بقى، وانت اللي قلت في المحاضرة الثالثة في أصول السنة عليكم بالتفصيل عليكم بالتفصيل عليكم بالتفصيل، قولها لنفسك، مفهوم؟ فانت بتوقع نفسك في مشاكل، لكن ابن تيمية هو هنخرجك منه. ليه؟ لان التفصيل ده لازم، لان غير التفصيل ده، انظر كلام ابن بطة، من قال الإيمان مخلوق فهو كافر بالله العظيم. لو ان طالب من عندك لا يفهم كلام ابن تيمية، ما قرأ كلام ابن تيمية، ما قرأ تفصيله، ووقع على كلام ابن بطة من قال الإيمان مخلوق كافر بالله العظيم ومن قال غير مخلوق مبتدع، هتروح انت فين بقى؟ واضح؟ الراجل ده لو ما كانش بيعذب بالجهل هيكفرك صحيح، وهيمشي في الدنيا كلها يعرض عليهم كلام مين؟ ابن بط. فما تيجي تتكلم لو كنت عايز تفصيل يبقى فصل في المسألة، مش توقع نفسك مشكلة واحنا نطلعك منه، واضح؟ فلما تيجي تقول الإيمان مخلوق، أنا أقصد كذا والقول فيه كذا، وابن بط قال كذا، ولكن ابن تيمية رحمه الله فصل كذا وكذا وكذا. إن كنت تعرف فوجب عليك أن تفصل، إن كنت لا تعرف فوجب عليك أن لا تتكلم بها أصلا، مفهوم؟ لأن الطالب اللي عندك هياخدها برضه، والإيمان خلقه الله، وهتفشوا بقى كل الطلبة هيسمعوا، لأن الشيخ إمام الجرح والتعديل إمام أهل السنة في مصر قال الإيمان خلقه الله، يبقى الإيمان خلقه الله، وتفشى هذه الكلمة. مفهوم هذا الكلام؟